نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، وكان الله غفورا رحيما. وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه، هاجرت يا خير خلق الله قاطبة من مكة بعد أن زاد الأذى فيها، هاجرت لما رأيت الناس في ظلم وكنت بدرا منيرا في دياجيها، هاجرت لما رأيت الجهل منتشرا والشر والكفر قد عمى بواديها. نشهد أنك يا رسول الله قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة وتركتنا على المحجة البيضاء لا يزيغ عنها إلا هالك ولا يتنكبها إلا ضال. عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة المقصرة بتقوى الله ولزوم طاعته، لقوله عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فنحن في اليوم الثالث من شهر الله المحرم، وعندما يطل علينا شهر الله المحرم فإننا نتذكر حادثة عظيمة. هذه الحادثة غيرت مجرى التاريخ وقلبت الموازين، هي صفحة مشرقة ناصعة من صفحات الإسلام العظيم، كيف لا وهي تتعلق بصاحب المقام المحمود والحوض المورود واللواء المعقود، أول من يجوز الصراط يوم القيامة، وأول من يأخذ بحلق الجنة فيقعقعها صلوات الله وسلامه عليه. هذه الحادثة هي حادثة الهجرة النبوية. هذه الحادثة هي أعظم حدث في تاريخ المسلمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم، بعد ما تصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، قد عاش بمرحلتين ومر بفترتين: المرحلة المكية والمرحلة المدنية. فالمرحلة المكية كانت مرحلة الدعوة، والمرحلة المدنية كانت مرحلة الدولة. فجاءت الهجرة بين مرحلة الدعوة ومرحلة الدولة، بين مرحلة الخفاء ومرحلة الظهور، بين مرحلة الضعف إلى مرحلة التمكين. لذلك هنالك الكثير من الدروس والعبر والثمار التي ينبغي أن نطلع عليها. ولكن إخواننا الكرام، هناك قيمة بارزة وواضحة لم تفارق أحداث الهجرة، هذه القيمة أخواننا الكرام هي قيمة التضحية. فالنبي صلى الله عليه وسلم ضحى، وأبو بكر ضحى، وعلي بن أبي طالب ضحى، جميع الصحابة ضحوا من أجل الدين ولنصرة الهجرة النبوية. ونحن بهذا الزمان المليء بالفتن بأمس الحاجة للكلام عن التضحية ولتطبيق التضحية نصرة للدين وإصلاحا للمجتمع ووقفا لهذا العنف والقتل المستشري لمجتمعنا. لذلك ارتأيت أن يكون عنوان هذه الخطبة الهجرة النبوية مدرسة في التضحية، والله أسأل أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه. أولا إخواننا الكرام، لابد أن نعلم أن هذا الدين لم يصل إلينا إلا بتضحية النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين من بعده. إخواننا الكرام، النبي صلى الله عليه وسلم مكث في مكة 13 سنة بعد البعثة. 13 سنة النبي صلى الله عليه وسلم يتحمل الأذى من كفار قريش، فاتهموه بأنه شاعر وأنه ساحر وأنه كاهن وأنه كاذب وأنه مجنون. لم يكتفوا بذلك، بل ازداد الأذى وتفاقم الأذى، فحاولوا خنق النبي صلى الله عليه وسلم ووضعوا على ظهره تل الجزور. النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي بمكة يأتي كفار قريش أشقاهم، فيحضر سل الجزور اللي هو إخواننا يعني أجلكم الله القاذورات لتخرج من الناقة بعد ما تنجب، فيأتون بهذه القاذورات ويلقونها على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم. وعندما ذهب النبي إلى الطائف ليدعوهم وليخرجهم من الظلمات إلى النور رجموه حتى أدموا قدميه الشريفتين صلى الله عليه وسلم وهو صابر محتسب، حتى بلغ الأمر بخباب ابن الأرت أن يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول له: يا رسول الله، ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا من شدة العذاب؟ فخباب ابن الأرت إخوانا الكرام كان عبدا عند سيدة كافرة، فلما عرفت بإسلامه شو عملت؟ كانت توقد النار وتقذف خباب ابن الأرت على النار، فيقول خباب: قال فما كان يطفئ النار إلا ودك ظهري، يعني الشحم والدهن اللي يخرج من ظهره هو اللي كان يطفئ هذا الجنر. تخيلوا إخواننا الكرام قديش ضحى الصحابي، قديش تحملوا الأذى. إخواننا الكرام، خباب ابن الأرت كان في ظهره حفر ونتوء من شدة العذاب. لأن إخواننا الكرام هذا الدين لم يصل إلينا إلا على دماء وأشلاء وجماجم رجال ضحوا بأموالهم وعائلاتهم وأنفسهم في سبيل الله. ثم نقول، نأخذ بعض النماذج من تضحية النبي والصحابة. أول شيء لابد أن نكون على يقين بأن النبي صلى الله عليه وسلم علم الدنيا جميعها دروسا في التضحية. فالنبي صلى الله عليه وسلم أولا كان آخر من خرج من مكة، آخر من هاجر من مكة إلى المدينة هو النبي صلى الله عليه وسلم. والهجرة أخواننا الكرام نوعان: هجرة أمان وهجرة إيمان. هجرة الأمان هي أن يخرج الإنسان من بلده خوفا على نفسه وماله، ومثال هجرة الأمان هو الهجرة إلى الحبشة. أما الهجرة الثانية اللي احنا نتكلم عنها هي هجرة الإيمان، أن الإنسان يخرج من بلده حتى يقيم شعائر دينه. يعني الكفار لما أغلقوا كل السبل أمام النبي صلى الله عليه وسلم، النبي هاجر وخرج من بلده، بالرغم من أنه كان الكرام مكة المكرمة كانت أحب البقاع والبلاد إلى قلب النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من مكة شو قال؟ قال: ما أطيبك من بلد وأحبك إلي، ولولا أن قومي أخرجوني منك ما سكنت غيرك. إذا النبي أول شيء ضحى بنفسه فكان آخر من هاجر، واحد. الأمر الثاني، ضحى وخرج من بلده وهي أحب وأطيب البلاد إلى قلبه ليعلمنا أن الدين ثم الدين فوق كل المصالح الشخصية وكل الانتماءات الأيديولوجية والمذهبية، الدين فوق كل هاي المصالح، فوق كل هاي الانتماءات. طيب شو المطلوب؟ يعني هل أنت تطلب منا أن نخرج من ديارنا؟ لا، لأن أخوانا الكرام تمسكنا نحن ورباطنا وثباتنا بهذه البلاد فيه أجر عظيم. طيب شو المطلوب منا أخوانا الكرام؟ بسيط جدا. مش مطلوب انك تترك اموالك ولا تترك ديارك ولا تترك اهلك، مطلوب انك تهجر ما حرم الله، مطلوب انك تهجر الاماكن اللي فيها تنتهك حرمات الله، مطلوب انك تهجر الاماكن التي يشرب فيها الخمر، مطلوب انك اذا انت كنت تبيع دخان او تبيع سجائر الكترونيه تمتنع عن هاي الامور، المطلوب منك انك اذا كنت تجلس بمجالس تجلب غضب الرب. يعني يوم مثل احنا عندنا فصل صيف ودرجة حرارة وناس تحب تروح البحر، لا تذهب الى الاماكن اللي فيها سفور وعري ومناظر تجلب غضب الرب. انظر كل هذه الاماكن التي ترتكب بها المحرمات. ثم اخوانا الكرام، لا يصح ان نتكلم عن الهجرة ولا نتكلم عن ابي بكر الصديق رضي الله عنه. هذا الرجل اخوانا الكرام افضل البشر بعد الانبياء، واكثر صحابة النبي صلى الله عليه وسلم حبه هو ابو بكر الصديق، فكيف لا نذكره؟ والله سبحانه وتعالى ذكره بالقران، اشار اليه فقال ثاني اثنين اذ هما في الغار. من هن؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم وبكر الصديق. إذ يقول لصاحبه، من صاحبه؟ أبكر الصديق، لا تحزن إن الله معنا. سيدنا أبكر الصديق أيضا أخوانا الكرام مدرسة في التضحية. النبي صلى الله عليه وسلم يأتي إلى أبي بكر الصديق ويخبره أن الله قد أذن له بالهجرة. انتبهوا بس أخوانا الكرام، لما ربنا سبحانه وتعالى أذن للنبي بالهجرة كان كفار قريش بإذن النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا أن من يأتي بالنبي صلى الله عليه وسلم حيا أو ميتا فله 100 من الإبل. لما النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أبو بكر الصديق بأنه يريد الهجرة، أبو بكر الصديق مباشرة يطلب بلهفة وبحب من النبي صلى الله عليه وسلم فيقول له الصحبة يا رسول الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له نعم، يعني بإذن له بالصحبة. فكانت المفاجأة أنه أبو بكر الصديق، إخواننا الكرام اسمع هذا الكلام بقلوبكم، أبو بكر الصديق إخواننا الكرام يبكي. ولكن لماذا يبكي؟ هل يبكي خوفا من خطورة هذه الرحلة لأنه كفار قريش بدهم يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا إخواننا الكرام، هذا الخوف ليس له مكان في قاموس أبي بكر الصديق رضي الله عنه، بل بكى أبو بكر الصديق حبا وفرحا واستبشارا بأنه سيرافق النبي صلى الله عليه وسلم. ثم في طريق الهجرة إخواننا الكرام أبو بكر الصديق طارة يمشي أمام النبي صلى الله عليه وسلم، وطارة يمشي خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وطارة يمشي عن يمينه، وطارة يمشي عن شماله. النبي صلى الله عليه وسلم يتعجب من صنيع أبي بكر فيقول له ما هذا يا أبا بكر، ما أعرف هذا من أفعالك. يستغرب النبي صلى الله عليه وسلم، فشوفوا شوفوا كيف رد أبو بكر الصديق، يقول يا رسول الله أذكر الرصد قطاع الطرق، قال فأكون أمامك، يعني بده يفدي النبي صلى الله عليه وسلم بروحه، قال وأذكر الطلب اللي بدهن يقتلوك من كفار قريش فأكون خلفك ومرة عن يمينك ومرة عن يسارك لا آمن عليك. شايفين إخواننا الكرام؟ شايفين حب أبو بكر الصديق للنبي صلى الله عليه وسلم وشجاعة أبي بكر الصديق رضي الله عنه؟ إخواننا الكرام نحن بهذا الزمان بأمس الحاجة لمثل هذا الحب للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا الحب لابد أن يصدق فعله. هذا الحب للنبي صلى الله عليه وسلم وهذه الشجاعة في قول الحق نحن بحاجة، فإخواننا الكرام ماسة إليها. أبو بكر الصديق إخواننا الكرام كان مستعد أنه يفدي هذا الدين بروحه. أنت إخواننا الكرام الأمور مطلوب منك بسيطة، مطلوب منك أنك تكون شجاع وتقول كلمة الحق لما تحكم بالاثنين، مطلوب منك تقول كلمة الحق لابنك. استفعلنا فترة أعراس، إذا كان ابنك بده يعمل عرس مختلط تشرب به الخمور وتعاطى به المخدرات، تكون رجل مثل ابو بكر الصديق ويمنعه. بدك تكون شجاع مثل ابي بكر الصديق، واذا شفت بنتك او زوجتك لا تلبس لباس يقدس الحياء ويتنافى مع عفه المراه المسلمه، انك توقف وتقول كلمه رجل. بدك تكون مثل ابي بكر الصديق رضي الله عنه وتسد فقر من ثغور المسلمين، فقد اتسعت الرقعه على الراكع في كثير اخواننا الكرام ثغور، وكل انسان منا مطالب بان يقدم لهذا الدين، سواء كنت غنيا، سواء كنت مهندسا، معلما، كل انسان اخواننا الكرام بمكانه، بوظيفته، بمهنته، مطلوب انه يقدم للدين. انت كنت مثلا مهندس، فكر كيف تقدم للدين. انت كنت معلم، فكر كيف تربي اولادنا على حب الدين، وانه ينتموا للدين، وانه يقدموا للدين. والامر الاخير المهم اخواننا الكرام بمساله ابي بكر الصديق، ان تربي عائله وتنشئ اسره مثل اسره ابي بكر الصديق. بما ان احنا اخواننا الكرام نتكلم عن الهجره، شوف اخواننا الكرام الاسره اللي رباها ابو بكر الصديق. ابنته الاولى ستنا عائشه زوجه النبي صلى الله عليه وسلم، سيده نساء العالمين، هي التي روت قصه الهجره. ابنته الثانيه اسماء بنت ابي بكر ذات النطاقين، كانت تأخذ الطعام والشراب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى أبي بكر وهي بالشهر الثامن من الحمل. شوف أخواننا الكرام تربية. ابنه عبد الله كان يسمع المكائد والأمور اللي بخططوها كفار قريش، ويأتي بالليل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى أبي بكر ويخبرهم. هاي العائلة إخواننا الكرام نحن بدنا نربيها، بدنا نربي أولاد يحفظوا كتاب الله، يقدموا للدين، يحبوا الدين، يعتزوا بالدين. هاي الأسر اللي احنا بدنا ننشئها. لذلك إخواننا الكرام النبي صلى الله عليه وسلم شو قال عن أبي بكر؟ قال: ما لأحد عندنا يد إلا وقد كفناه. كل واحد قدم معروف ردنا له هذا المعروف بزيادة. قال: ما خلا أبو بكر إلا أبو بكر. قال: فإن له عندنا يدا يكافئه الله بها يوم القيامة. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم، فيا فوز المستغفرين استغفر الله. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لسيما سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ومن بسنته اقتدى واقتفى. فالحقيقة أن الذين ضحوا من أجل الدين هم كثيرون، فقد ضحى علي ابن أبي طالب فنام في فراش النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ضحى مصعب بن عمير، وضحى أبو سلمة، فكثر هم الذين ضحوا. والحقيقة أخواننا الكرام أن ملايين المسلمين ماتوا، ولكن التاريخ وصفحات التاريخ المشرقة لم تذكر إلا الذين ضحوا وقدموا لهذا الدين. ثم نختم بآخر نموذج من نماذج التضحية، وهذا النموذج الذي سطره القرآن بآياته الحكيمة. أخواننا الكرام صهيب الرومي أبو يحيى، هذا الصحابي أخواننا الكرام يريد الهجرة، فيتبعه كفار قريش ويقولون له: تريد أن تخرج بمالك ونفسك؟ لن نتركك. فبكلهم صهيب يقول: يا معشر قريش، تعلمون أني من أرماكم. كان راميا ماهرا، يعني كان يضرب السهم ولا يخطئ. قال: تعلمون أني من أرماكم، والله لا تصلون إلي حتى أرميكم بكل سهم معي، ثم أضربكم بسيفي ما بقي بيدي منه شيء. يعني هو مستعد أن يقاتلهم جميعا حتى يموت، ولكن بيقترح اقتراح، وهذا الاقتراح نابع عن تضحية وشجاعة مش عن جبن. فقال: أرأيتم إن تركت مالي لكم هل تخلون سبيلي؟ إذا أنا أعطيتكم مالي تتركوني؟ فقالوا: نعم. فدلهم على ماله فتركوه وهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وصل خبر صهيب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فشوفوا ما أجمل اللقاء، ما أجمل المكافأة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أقبل صهيب إلى المدينة قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى. ليه؟ لأنه صدق بماله، ترك ماله كله فداء لدين الله ولينجو بدينه وقال الله سبحانه وتعالى ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. مقصود فيها إخوان الكرام الآيات مقصود هو الصهيب الرومي اللي قدم ماله عشان ينجو بدينه. إخوان الكرام المطلوب منا إنه إحنا إخوان الكرام نترك الأمور المحرمة، اترك الكمار واترك اللوتو واترك القروض الربوية واترك أي مال حرام، ولا تطعم أولادك من الحرام، ولا تجعل أولادك يتفذون على المال الحرام. والأمر الأخير إخواننا الكرام أن النبي صلى الله عليه وسلم أول شيء قام به بعد الهجرة أنه بنى المسجد. فنريد إقبال على المساجد، إقبال على دروس العلم. إخواننا الكرام حتى يكشف الله عنا هذه الغمة، حتى ينصرنا الله، لابد أن نهجر المعاصي ونهاجر إلى بيوت الله وإلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا ننصر الله فينصرنا الله. يقول تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا أرحم الراحمين، اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا كربا إلا نفسته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مريضا إلا شافيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ظالما إلا قسمته يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن يهاجرون إلى كتابك، ويهاجرون إلى بيوتك، ويهاجرون إلى سنة نبيك صلى الله عليه وسلم، واجعلنا ممن يهجرون المعاصي، ويهجرون كل فعل يغضبك يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وأنت يا أخي يا مقيم الصلاة أقم الصلاة يا رحمك.